بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة القاهرة، رحاب مسجد سيدنا رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر شوال، وهو الذي يعقب مباشرة شهر رمضان الذي اختصه الله بالصيام، وهو أبرز عبادة للتقويم والتهذيب، فهو شهر تكتمل فيه خصال المؤمن في تقربه لله عز وجل، يستغل الشهر بالتقرب من ربه بالطاعات وبقراءة القرآن. وها هي الأيام نعيشها ولما تغيب عنا ذكريات هذا الشهر الكريم وبركاته ونفحاته، فمن منا لم يستفد بهذا الشهر الكريم وعاش لياليه وأيامه وأيامه بين صفحات القرآن الكريم، متمثلا بقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا هيا معا إخوة الإيمان والإسلام إلى خير استهلال ودائما لهذا اللقاء الطيب بمأدبة الله في أرضه بدستور الأمة بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من سورة القصص بدءا من الآية 51 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الغشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بَكِيَ أُولِي الْقُوَّةِ

يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا فبنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء

ولا تدع مع الله وتقوى الله.